الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ: كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض، وهو التقدير. قال تعالى: فنصف ما فرضتم، أي قدرتم. هذا في اللغة. وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه، وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وبالحلف. يعني ايه الحلف يا جماعة؟ اثنين بيتحالفوا على ان يكون بينهم النصرة، بينهم الدفاع عن النفس، بينهم التوريث، اذا مات هذا ورثه هذا. زي ما كان يا جماعة الميراث في بداية الهجرة كان بالأخوة وبالنصرة، ثم نسخت كل هذه بالآية، فنسخ الله تعالى ذلك. وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام، إذا مات هذا ورثه أخوه بالإسلام فنسخت. فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، ألا لا وصية لوارث. واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة: علي وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين. وقد اختار الشافعي مذهب زيد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، ولأنه أقرب إلى القياس. ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلة هذا المذهب فوجدها مستقيمة فعمل بها، لأنه قلده. وهنا يا جماعة في نقطة مهمة، إن المجتهد المستقل الذي له القدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام على وفق قواعد أصولية قد اعتمدها لا يليق له أن يقلد. عشان كده الرجل قال، صاحب الكتاب قال، إن مش معنى اختياره لمذهب زيد أنه قلد هذا المذهب، ولكن هذا المذهب وافق القواعد التي وضعها الشافعي في استنباط الأحكام، فلذلك قال بمذهب زيد في الميراث. باب الوارثين. قال الشيخ: والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن كفل، يعني ابن الابن ابن الابن ابن ابن الابن وانت نازل، والأب والجد وإن على، الجد وانت طالع، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعد، يبقى والعم وابن العم وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق. إذا أعتق رجل عبدا صار له مولى وورثه عند فقد أصحاب الفرائض، يرث إذا مات العبد بعد أن أعتق، فلهذا المعتق أن يرثه. والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة، زي المولى المعتق. قال الشارع: الورثة قد يكونوا مختلطين وقد يكونون متميزين. فبدأ الشيخ بنوع ميزين، ودول يا جماعة اللي يرثوا، العشرة اللي قالهم على وجه الإجمال أو الخمستاشر على وجه التفصيل هم دول اللي بيرثوا، ولا يرث بعدهم أحد، ولا يرث بعدهم أحد، خلاص. فقال: والوارثون من الرجال وعدهم، وللناس في عدهم صريقان: صريق الإيجاز اللي هم العشرة اللي احنا قلنا عليهم، وهو الذي ذكره الشيخ، ومنهم من يعدهم على سبيل التفصيل البسط، فيقول: والوارثون من الرجال 15. 15، طب الخمسة زيادة جم منين؟ بدأ يفصل في الإخوة ولاد العم، فقال: الابن وابن الابن وإن سفل زي اللي فوق، والأب والجد وإن علا، والأبين أبين، جاء التفصيل هنا يا جماعة، والأخ من الأب، والأخ من الإيه يا جماعة؟ من الأم، يبقى هنا فصل وزود اثنين، وابن الأخ من الأبوين، وابن الأخ من الأب، زود واحد، والعم لأبوين، والعم لأب، زود هنا كمان واحد، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، زود كمان واحد، والزوج والمعتق، وهؤلاء مجمع على توريثهم في إجماع يا جماعة. والمراد بالجد أبو الأب، مش أبو الأم يا جماعة، أبو الأب اللي جاي من ناحية الايه؟ العصب، اللي جاي من ناحية العصب. وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة، لهم أصحاب الفرائض. الأب لو تفرد ورث كل التركة، لو ولد لم يتزوج وله مال وورثه أبوه يبقى دي كل التركة، ماشي يا جماعة؟ الأب مع الأم هيرث بقية التركة، الأب مع الأولاد هيرث ليه يا جماعة؟ الثلث. إنما الأم مع الأب هي تاخد الثلث وهو ياخد الباقي. الابن، وهذا من أصحاب الفرائض، فإن الابن لو ورث أبوه من غير أصحاب الفرائض ورث الكل، أش خد الكل. الابن مع الذكر مثل حظ الايه؟ أنثيين. الولد مع الأب اللي هو الجد، يعني الجد والجدة كلاهما الثلث والباقي ياخد الايه؟ ياخدوا الولد. والولد هيحجب مين؟ أعمامه، هيحجب أعمامه، وهكذا. والزوج لكم حالة؟ حالتين. الحالة الأولى لو ورث امرأته وليس معها أحد، خلاص كده، أو معاها أمها وأبوها بس، هياخد إيه؟ النص. أما في وجود الابن يبقى هياخد إيه يا جماعة؟ الربع على طول. والنساء، وأما النساء فالوارثات منهن إيه؟ سبع. البنت وبنت الابن الى اخره كما ورد في المثل. وما ذكره انما هو على سبيل يا جماعه الايجاز، واما على سبيل البسط يعني التفصيل فعشرة البنت وبنت الابن وان سفلت والام والجدة ليه يا جماعة لأب والجدة لأم وإن علتا والأخت لأبوين والأخت للأبي والأخت للأم والزوجة والمعتقة المعتقة. وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم، يبقى دليلهم يا جماعة الإجماع. وإذ مع جميعا لم يرث منهم إلا خمسة لما أصحاب ليه الفرائض، أصحاب ليه يا جماعة أول واحدة الزوج ليها كم حالة يا جماعة؟ حالتين، لو انفردت من غير أولاد ليها إيه الربع، مع الأولاد ليها يا جماعة ليها الثمن. البنت يا جماعة لو تفردت ليها ليه ليها النص، لو مع أخوها للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أخواتها البنات مع التفرد من غير ولد ليهم يا جماعة الثلثين. ثاني لوحدها ثالث النص، معها اخوات بنات بس او عمات بس او بنت اخ بنت نرفع من النصف للايه للتلتين، هي تاخد النصف، والاثنين التانيين دول الاخت او بنت الاخت هياخد الثلث والاثنين تلتين، انما هي واخواتها البنات ليهم التلتين. معها اخ يا جماعه يبقى للذكر مثل حظ الايه الانثى، للذكر مثل حظ الانثى. وبنت الابن والام والاخت لابوين، خلي بالكم اللي بيرثوا احنا قلنا اول حاجه البنت خلصناها، وبنت الابن لو تفردت ليها النص، مع البنت الصلبيه هتاخد الثلث عشان الاثنين يبقوا كام ثلثين. الام طبعا معروف حالها لو تفردت لها الثلث خلاص كده او مع جوزها يعني ليها الثلث، ثم بعد ذلك وجود الولاد ليها ليه يا جماعه ليها الثلث. والاخت من ابوين كالبنت عند التفرد ليها النص، انما مع البنت الصلبيه يبقى ليها يا جماعه الثلث بس. واذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين الرجال والنساء ورث الابوان، لما يجتمع الرجال او الستات يا جماعه مين اللي هيرث؟ ورث الابوان والابن والبنت، ماشي كده؟ والولد دوت هيحجب العمه، هيحجب العمه. الكلام ده هيجي بالتفصيل يا جماعه، ما تستعجلوش، انت لا نفسك كده تهت معايا، لا هيجي بالتفصيل ان شاء الله. ومن يوجد من الزوجين، والدليل على ان من ذكرنا وارث اللي هي يا جماعه الاجماع كما مر، والنصوص الاتيه اللي جايه. والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالاصل، اصحاب الفرائض بيحجبوا، هنتكلم عن الحجب دلوقتي، سواء حجب حرمان او حجب نقص. واعلم ان كل من انفرد من الرجال حاز جميع التركه الا الزوج، اقصى حاجه ياخدها النص، والاخ لام ياخد ايه يا جماعه السدس بنص الايه. ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء، اللي هي المعتقة اللي لها الولاء هي مين؟ اللي اعتقد العبد او الأمة، هي دي بس. قال الشيخ: ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب. نعم بداية احنا بنتكلم عن الولاء بالايه؟ بالعقد فقط. نعم هيجي بالتفصيل ده اسم الولاء. واعلم ان الحجب نوعان: نقال كحجب الولد للزوج من غير الولد هياخد ايه؟ النصف يا جماعة، ومع وجود الولد ياخد ايه؟ ياخد الربع. والزوجة تحجب، الحجب بتاعها اسمه حجب ايه يا جماعة؟ نقصان. لو تفردت من غير ولد لها ايه؟ الربع. وفي وجود الولد تاخد ايه يا جماعة؟ الثمن. والأم لو مات الولد من غير، مات الميت من غير ولد تاخد ايه يا جماعة؟ الثلث من غير الأولاد. إذا حجب الأولاد أو تفردت هتاخد الثلث، ولكن مع وجود الولد أو وجود الولاد من غير ما يكون جوزها صاحي يعني جوزها ميت هتاخد ايه يا جماعة؟ الثلث. في عندنا نوع تاني من الحجب اسمه حجب ايه؟ حرمان، يحرم بالكلية. ثم الورثة قسمان، قسمان ليس بينهم وبين الميت واسطة. ده النوع الاول. يبقى النوع الاولاني من الورثة ليس بينهم وبين الميت ايه يا جماعة؟ واسطة، اللي هم الزوجان والأبوان والأولاد، صلة مباشرة مفيش واسطة في النطق. فهؤلاء لا يحجبهم أحد لعدم الواسطة بينهم وبين الميت. يبقى النوع الثاني اللي بينه وبين الميت واسطة قد يحجب عند وجود النوع الأول. قال الشيخ: ومن لا يرث بحال سبعة، اللي مش حياته خالص سبعة: العبد والمدبر. المدبر ده العبد الذي أراد أن يعتقه صاحبه بشرط، يعني قال له لو إن لو أنا مت يبقى أنت حر، لو انتصف القمر فأنت حر، اسم المدبر. وأم الولد رجل عنده جارية وقعها فأنجبت ولد، فهذه تحبس عليه ولا تباع، خلاص ما ينفعش تتباع يا جماعة إلى أن تموت، فهذه لا ترث. والمكاتب، المكاتب اللي هو إيه؟ عبد قال لك والله أنا عايز أخذ حريتي، كاتبني يعني اشتري نفسي، قلت له ثمنك 2000، من ساعة ما اتفقتم كل عمل او كل مال يأتي به هو ثمن لعتقه. خلي بالك العبد يا جماعة ما كسبه كل كسب العبد لسيده، كل كسب العبد ليه؟ لسيده. الا المكاتب، المكاتب يبقى كسبه هو ثمن حريته. والقاتل والمرتد وأهل الملتين نصارى واليهود. واعلم أن الإرث يمتنع بأسباب الرق، أول حاجة العبودية، فلا يرث العبد لأنه لو ورث لكان المورث هو مين؟ مش العبد، سيده. مش احنا قلنا كسب العبد لسيده، يبقى كل المال اللي ورثه هياخده السيد بتاعه. سيده نبيع عن الميت فلا يمكن توريثه. كما لا يرث لا يورث، لأنه لا ملك له، لا ملك ملوش ذمة مالية، كما قال تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. وسواء في ذلك المدبر والمكاتب، الاثنين برضو مش حيرث ولا حيورث، وهو أم الولد، كل ده لوجود الايه؟ الرق. وفي المبعض خلاف، يعني ايه؟ عبد اشترى نصه، قال للراجل انا تمني كام؟ 2000، طب خد 2000 منهم، يبقى اصبح نصه عبد ونصه ايه؟ حر. يبقى ده لو راح اشتغل وجاب 500 جنيه، يبقى سيده ياخد كام؟ 250، و250 يبقوا ايه؟ بتوعه. اتفقنا؟ يبقى هذا العبد المبعض فيه خلاف، والصحيح ونص عليه الشافعي، يبقى خلي بالكم قول الشافعي والصحيح عند الأصحاب وقطع به الجمهور أنه لا يرث لوجود العبودية، لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي. يعني لو ده ورث 10,000، يبقى اللي ورث اللي صاحب نصه هيقول له تعالى لدي فيك النص، هات 5,000، فيمنع لذلك وهو أجنبي عن الميت. قال المزني وابن سريج يرث بقدر ما فيه من الحرية. طيب، وهل يورث لو مات؟ هل يورث؟ قولان. قول الأولان يا جماعة هو قول في القديم لا يورث، وفي الجديد وهو الأظهر نعم، لأن له ملك تام. ليه نص حرية يا جماعة؟ يعني ليه ذمة مالية مستقلة عن مالك نصفي. اشتغل جاب 1000 جنيه، خد 500، اشتغل جاب 1000 جنيه، جاب 500، يعني له مال خاص به. فيرث يورث ويورث لأنه تام الملك، فعلى هذا يورث عنه أو يورث عنه، يورث عنه هذا المال. وجميع ما جمعه إنما هو بنصفه. ليه يا جماعة؟ بنصفه الحر. ومن الأسباب المانعة للإرث القتل، فلا يرث القاتل من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان. دي القاعدة اللي حكماها، قاعدة جميلة اكتبها عنه. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمان. ده قتل أبوه عشان يرث، فيعاقب بإيه يا جماعة؟ بحرمان، يعاقب بحرمان. باع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا قد استعجل فعوقب بحرمانه بتحريم هذا البيع. قاعدة هتخرج عليها حاجات كثيرة جدا. يبقى من الأسباب المانعة للإرث اللي يا جماعة القتل، فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة، طلع سكينة ودبح اللي قدامه، أو بسبب حفر حفرة عشان واحد يقع فيه مات. وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص والدية أو الكفارة، قصاص خلاص، الدية معروفة، أو الكفارة كأن عفي له، الورث عفو عنه فأسقط من عليه الحد والكفارة فوديت عليه صيام شهرين، أو غير مضمون البتة. يعني إيه غير مضمون؟ كوقوعه عن حد أو قصاص. يعني هذا الرجل فعل فعلا أوجب حدا فقتل، وسواء صدر من مكلف أو من غيره، كان القاتل مكلف أو كان صبي أو مجنون، وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقاتل ميراث، لا يرث القاتل من المقتول شيئا، رواه النسائي. وليس للقاتل في الميراث شيئا، هذه رواية أخرى رجع النسائي أيضا وصححها ابن عبد البر. وزاد نقل الاتفاق على ذلك، أن اتفق أهل العلم على ذلك. وأما المرتد، نعم، قتل الخطأ فيه خلاف، ولكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور في عموم الحديث. وأما المرتد فلا يرث ولا يورث. مرتد اللي هو خرج عن الملة، كان مسلما وخرج عن الملة. هناك قول يا جماعة لأبي حنيفة وغيره أنه يرث ما يورث أو يرث أولاده ما جمعه حال إسلامه، يرث منه المال اللي جمعه حال إيه؟ حال إسلامه، حال إسلامه، عن المذهب. وأما المرتد فلا يرث ولا يورث، وماله في يعني غنيمة. وعندنا حديث لهذا الصحابي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بامرأة أبيه، يعني تزوج بامرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وأخمس ماله، وكان مرتدا. حديث عند أبي داود يا جماعة، لأنه استحل الفعل فارتد به. ولا فرق في المرتد بين المعلن أعلن ردته والزنديق الذي أخفى، وهو الذي يتجمل بالإسلام ويخفي لي يا جماعة الكفر. كذا فسره الرافعي. قال ابن الرفعة كونه لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الرد، فإن عاد إلى الإسلام تبين خلاص كده إرثه، يعني طالما هو مرتد خلاص لا يرث ولا يورث، إنما لو رجع يرث ويورث. وما قاله سهل. وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة، ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة، وهو غير مقر على الكفر والإسلام، إنما حدث بعد وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة من التوريث، والله أعلم. القاعدة عندنا طالما عاد يا جماعة قول ابن الرفع قول معتبر، لأنه صار مسلما والإسلام يجب إيه ما قبل، إنما لو مات حرجته خلاص. وأهل الملتين ويشتمل على صور منها أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه، يعني لا يرث الكافر لي يا جماعة المسلم لاختلاف الملتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هناك قول منسوب لابن مسعود بتوريث، وإن كان في النصوص بعدم التوريث. ولا فرق في النسب، ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج، ولا بين أن يسلم قبل القسمة أو بعدها، طالما كافر يبقى لا يرث. هل يرث اليهودي من النصراني وعكس فيه خلاف؟ والصحيح نعم، وهذا إذا كان ذميين أو حربيين. ذميين يعني الاثنين موجودين في دار الإسلام ولهم عقد ذمة. حربيين يعني كان في دار حرب ليس بيننا وبينهم عقود معاهدة، وسواء اتفقت جارهما أو اختلفت، يعني واحد داره في دار إسلام والثاني في دار كفر أو العكس. ولو كان أحدهما ذميا والآخر حربيا ففيه خلاف أيضا، والمذهب القاطع، يبقى أخذوا بالقول الثاني القاطع بعدم التوريث لانقطاع الموالاة، يبقى يشترط في الدار من الاثنين يكونوا ذميين يعني في دار إسلام حربيين، ولكن إذا اختلفت الدور فلا توارث على المذهب عندنا، وهناك وجه بالتوريث. قال الرافعي والنووي وربما نقل بعض الفرضيين اللي هو بيتكلموا في المواريث يعني يا جماعة الإجماع على ذلك والله أعلم. والمعاهد اللي بيننا وبينه عهد، والمستأمن كحال السياح اللي داخلين البلد، أو واحد داخل البلد عشان يشتغل، أو واحد داخل البلد لمصلحة معينة، ده مستأمن كالذمي على الصحيح المنصوص، لأنهما معصومان بالعهد والأمان، وقيل هما كالحربي والله أعلم هو قول ضعيف. طالما دخلوا بتصريح رسمي فهما لهما حكم اللي يا جماعة المستأمن. نعم. لا مش المعاهد، ذمية المعاهد دوت خدت بالك منا وبينه عهد، العهد قد يكون من غير دفع أو يكون بدفع. فرع شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره، أو جهل حاله بعد أن دخل في دار حرب، أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله، مش عارفين حاله، ميت ولا عايش، فهذا لا يورث حتى تقوم بينة على أنه يا جماعة على أنه مات. فإن لم تقم بينة على أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار. يبقى لازم نتأكد، والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها، قسم ماله بين الورثة حالة الحكم بعدما الحكم يصدر من القاضي، ثم في قدر المدة أوجب سنة 12-20 أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها. رجل دوت ضعه هو عنده 65 سنة، القاضي يقول والله نديله كمان 10 فيه وكده نحكم عليه قضاء بالموت، ويبقى يقسم أو تقسم تركته. المسألة دي هتيجي بالتفصيل يا جماعة عند الكلام عن المرأة التي غاب زوجها، يعني حرب زي حرب 67 مثلا، أو حرب زي حرب 73 وفقد رجل حارب وفقد مش عارفين راح فين، المرأة هترفع قضية بعد فترة من الزمن اختلف فيها أهل العلم، ويحكم القاضي لها بالطلاق وتتزوج من من غيره. وتجيلنا مشكلة لو رجع أخينا بعد زواج المرأة، فهي الأول أو الثاني، خلاف بين أهل العلم كبير، ودوت إن شاء الله في وقته هنتكلم عن ذلك. بعضهم قال هي للأول وبعضهم قال للثاني وبعضهم قال تخير بين الأول والثاني. طيب إن شاء الله تعالى بعد قراءة كل فترة بعد قراءة كل جزء هناخد شوية من الأبيات بتاعة الرحبية جنة الخير، وعشان الإخوة يعني ربنا يكرمهم ويعينهم على الحفظ، لأن الحفظ الحقيقة أمر طيب لهذه الإيه لهذه المتن. فحنسمع كده الشيخ عبد الرحمن وبيقرا بعض الأبيات، هيقراها كده مرتلة ونعلق عليها تعليق بسيط علشان ربنا يصلح حالكم وتحفظ. يلا عم الشيخ تعز بالله كده. قال الشيخ محمد بن علي ابن محمد ابن الحسن أبو عبد الله الرحبي في مسجد الشهير الرحبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستهديه المقالة في ذكر حمد ربي ما تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا يجلو به عن القلب العامى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسله وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا امتعانا فيما توفينا من الإيمان عن مذهب الإيمان ذيل الفرق، إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد سعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد جاء فيه عند كل العلماء في أنه أول علمه قالوا في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد الأصل ما آل بما هذا خاتم لسانا به بفضله منبها أقربكم زيد ولا لكاهها، فكان أولى باتباع التابعي لكن كما وقدنا عن الشافعي، فهكى به القول عن إيجابي مبرأ عن وصمة الألغاز. له أسباب الميراث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يبيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعثهن للموارث سبب. باب موانع الشر، ويمنع الشخص من الميراث، وأحباب العباد ثلاث، رفق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نازلا، والأب والجد لهما إن علا، والأب من أي الجهات كانا قد أنزل الله فيه القرآن، وابن الأب المسري إليه بالأب، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لي بالإيجاب والتنبيه، والزوج والمحسن بول الولاء، فاتم له الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء، والوارثات من النساء تباعوا، لم يعطهن غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن ومشفقة، وزوجات وجدات ومعتقة، والكفر من أي الجهات كان، فهذه عزة من أبانة. بس يا شيخ دول يا جماعة، الوارثون من الرجال على وجه الإجمال، والوارثات من النساء على وجه الإجمال أيضا. ثم ذكر في الأبيات موانع الإرث وهنا بينت يا جماعة إن الرق العبودية اللي تكلمنا عنها والقتل واختلاف الإيه؟ واختلاف الدين. والأسباب ذكر أسباب الميراث النكاح والولاء والنسب. النكاح الزوجية، الولاء زي ما قلنا جاء بالإيه؟ بالعفو، من أعتق عبدا فهو أو له الولاء، والولاء بالولاء يثبت له الميراث. والنسب طبعا معلوم النسب سواء كان من جهة الأبوة أو من جهة أمه أو أخواته أو أخواته إلى غير ذلك أو أعمامه. فهذه أسباب الميراث وموانع الميراث. ثم بعد ذلك الوارثون من الرجال والوارثات من النساء. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء. حاولوا تحفظوا بقى يا جماعة، يعني الحفظ حفظ المتن هيؤثر كثير جدا، لأني خاصة لما نتكلم عن الفرائض ده لي كام وده لي كام وده لي كام وده يحجب بإيه وده لا يحجب وحاجات من هذا المعنى. فهذه الحياة تحتاج فعلا إلى حفظ حتى ييسر لنا الله سبحانه وتعالى أن نفهم أحكام الفرائض، لأن الحياة الميراث هو أول علم يرفع، ودي الحياة البينة. يعني يمكن تبحث في بلد ولا تجد أحد يفهم في قضايا الميراث، خاصة القضايا الغير ظاهرة. القضايا الظاهرة خلاص معروف الأب ليه إيه والأم ليه إيه والولد ليه إيه، ولكن هنا الطريقة الحسابية للتوزيع خاصة إذا كان المجموع كبير، يعني لما تيجي تجمع هتلاقي إن عدد الأسهم مثلا 25 على 24 أو أقل 23 على 24، ماذا تفعل؟ كذلك هناك بعض الحالات زي وجود أولاد العمومة أو أولاد أو ذوي الأرحام من أولاد الخلان إلى الخؤولة إلى غير ذلك. هذه مسائل كلها الحقيقة يعني من المسائل التي قلما تجد من يعلمها جيدا. فالمولى سبحانه وتعالى يجعلكم من الحافظين الفاهمين العالمين لهذا العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.